مر عليكم هذا ولا لا؟ نعم ترك المبيت او الرمي. نعم عليه دم على الكلام الفقهي. انتهيت جمعة. احسن الله عليك. من له فديته عليه فديته اداه فذبح بقره قال له ان يتصرف فيما بقي فيما زاد عن سبع بقره. هل نوى البقره كلها او السبع؟ اسالك هل نوى انه انما ذبح الواجب فقط السبع فالباقي يتصرف فيه كما شاء، او نواها عن الواجب كله فانها تكون كلها فديه. فهمت؟ بقي ان العلماء قالوا هل يثاب على كل البقره ثواب الواجب او يثاب على سبعها ثواب الواجب والباقي ثواب تطوع؟ فهمت ولا لا؟ فهمت الفرق؟ طيب منهم من يقول ان يثاب ثواب الواجب على المقدار الواجب فقط وهو السبع، ومنهم قال يجري حكم الواجب عليها جميعا لان الواجب هنا لم يتميز وليس كما اخرج صاعين عن الفطره. لو اخرج صاعين عن الفطره وثيب على الصاع والثاني التطوع لان متميز، لكن هذا غير متميز مشاع. والاقرب ان نقول فضل الله واسع، هو اذا نواها عن الواجب وثيب ثواب الواجب. احسن الله عليكم. ثواب الواجب. نعم الشيخ احسن الله. هكذا يقال في الجدال مثل الجدال جزاء صيد من جهات، يعني اذا ذبح شيئا كبيرا عن الصغير اي اذا كان من جنس هذا جزاء الصيد لا بد من المماثله. يعني لو ذبح بقره عن شيء اخر لا يمثلها ما اجزى. فهمت؟ وبعضهم يقول يجزي. ومن ذلك مثلا لو ذبح عن النعامه السبع شياه، ما النعامه فيها بدنه، بعضهم يقول يجزي وبعضهم قال لا يجزي لان المماثله فاتت، وهذا احوط. ثلاثه. باب من لم يقرب الكعبه ولم يطف حتى يخرج الى عرفه ويرجع بعد الطواف الاول. حدثنا محمد بن ابي بكر قال حدثنا فضيل قال حدثنا موسى بن عقبة قال أخبرني كريد عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم مكة فطاف وسعى بين الصفا والمروة ولم يقرب الكعبة بعد طوافه بها حتى رجع من عرفة. يعني معنى باب من لم يقرب جعله على الشك، ولكن استدل بالحديث مما يدل على أنه لا بأس، بل نقول لا بأس أن لا يطوف ولا طوف القدوم. يعني لو أنه أحرم من الميقات واتجه إلى منى فلا بأس. ودليل حديث عروة بن مدرس رضي الله عنه أنه قدم من طي محرما فما ترك جبلا إلا وقف عنده حتى أدرك النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة الصبح في مزدلفة، وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بما جرى له، فقال من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفته، ولم يذكر طواف القدوم. وهو كذلك لأن طواف القدوم سنة، فلو ذهب من الميقات إلى منى رأسا فلا بأس. والنبي صلى الله عليه وسلم بقي في الأبطح قبل الحج أربعة أيام ولم يطوف بعد هذا، مع تيسر الطواف له، لكنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أراد أن يدع المكان لمن هو أولى به وهم الذين جاءوا بنسك. إيش؟ لماذا لا نسوي بين الحج والعمرة في إيجاد البدن على المجاهد؟ نعم هذا المحظور يفسد الحج ويفسد العمره. إيه لكن يكون العمره اهون، العمره في النص يكون حج اصغر فليس كالحج. واقتصارا على ما ورد عن الصحابه. نعم ذكرنا تخطئه هذا من العلماء الذي افتى

يعني بعد ما رجع؟ لا لا، إذا لم يجد فقيل إنه يصوم 10 أيام قياسا على هدي التمتع، وقيل لا يجب عليه شيء وهو الصحيح لقول الله تعالى: فإن أحصرتم من استيسر من هدي ولم يذكر شيء آخر. نعم. الماء الزمزم إذا خلط بماء آخر هل يعطي حكم الزمزم؟ أيهما أفضل؟ والله يعطون الحجاج يدخرون حتى مدة سنة أو سنتين يخلطون كل شوي يدخلوا بين أولادهم. وما أرى هذا، إن غلط ماء زمزم لا بأس وإلا فلا. نعم. شيخ بارك الله فيكم، أسأل علي جدا قولا قول العلماء. نعم. أنه إن قال عند الاستيار نعم حصل كذا وكذا فلي أنا حل. نعم. ومع قول النبي صلى الله عليه وسلم حجي واشترط ان محلي حيث حبست. نعم. وقلنا ان ان حصل شيء حل، بينما عن قول العلماء ان حصل شيء حل ان شاء. نعم. فان قلنا بقول العلماء اقتضى هذا ان لفظهم اوسع من لفظ النبوي، هذا ما يسمى. نعم. العلماء ما قالوا هكذا، العلماء يقولون لها صيغتان، الاشتراط له صيغتان، الاولى ان يقول ان حبسني حارس فمحلي حيث حبست كما جاء في الحديث، فهذا يحل بمجرد وجود الحابس. والثانية الصيغة الثانية أن يقول فلي أن أحل، وهذا يخير إن شاء حل وإن شاء بقي مع المشقة. لأن إذا جاز قطعه جاز الاستمرار فيه. لكن النبي صلى الله عليه وسلم نعم أرشد هذا الثاني أرشد الأول. نعم أرشد الأول لأن هذا أسهل عليها. هذا المقارب الأخير لا، اللي يقول فلي أنا أحل لا لا يعني لا نقول حرام، ولا لا شك إن اللفظ النبوي فما حل حيث حبس، لكن هذا سبيح. ثلاثة. حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما أراد الحج عام نزل الحجاج بابن الزبير، فقيل له إن الناس كائن بينهم قتال وإنا نخاف أن يصدوك، فقال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة.